أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عجر فواجر في بقول يا فرطن يا سبحات وحينا كميدها العشرة بإنا سعلي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كأه أفر يطلنا يبدون ككوبا يهي أيضا كلم يلباتنا بكب العبارة يا كنميدا من سورة النور أيضا أفر يصدنا وكوب يهي من سورة نفسها إثنى سورة النور كميدا كفة الإفك بن أمسد أمنا عائشة رضي الله عنها إلى صحابي جليل كصفوان بن عسال ابن معطل صفوان بن معطل إفك بي بن أمسد لنوسا من يارمي كساب سنة أين لعلك يجرني. قال تعالى خبوه يريا أيها الذين بدك آمنوا حقهم ويانوا لا تتبعوا الرعاعين خطوات الشيطان. هذه بعد لما تقول قلوا خطوات الشيطان لغيبنا قلت له شيطان كيبينك عريقي المناكير والمحرمات بعمونكركا منهجا أما محرم أما مكروه خطوات الشيطان ليلا أنا على شيطان وحول وهي أبرامي كان مكروها كان محرمة أي أم آني يدك قلت حريق دمي سواكوة وحي مرة على دون أيانا ووحى مأمورك كأما واجبك أما مندوبك مدر حدينا سمايا لبات مالك قلت وحى شيطانك حريقا كأوهي أبئي من كرابي حداد مؤمنين تهي كلاهات رميسان راعة شيطان وحاده هنا قال على الوئاب كلا على بناك كمان هذا بيدا وشيطان لإذن كدب الرادي وايو المحدى قيسة ومن روح يتبعها خطوات الشيطان شيطان كيدينك وحريقي محرماتك إيه مكروهاتك شيطان كمعاني قفك راعة فإنه شيطان يأمره فرا قفك راعة بالفحشاء الدينية يا والمنكر اللي سبق الود إلي أن فرايا وكل كارثك إلى بد كان صالحين تلا ما سبق إليه وتزيين الشيطان أن شيطان ولولا فضل الله حتى أن أبدا قال في جيري عليكم كركي مولا قال إلي ورحمته أستر إلى هنون وإذن هنوني حتى يمجر ما زكى ما هو فلاذين منكم إذنك مؤمنين فعقينا من أحد قفنا وعفنا لهم أبدا ورهن إلي أليهن لنا فغنين قلت بذكا شيطانك راعة أي أبن قلها إذن لا في رب بأيدين سما فغي كلكي منا وناكو أسوري كبارية إذنك أنوني كلك أبدك يرى أنك قلب قيم إذكي أي الله الله فحمد الله على ذلك إلهي وحاهم كالله كم أحدي ولكن الله أبوينا ألا يزكيه فمن ضفقه يشعر أبدونه إليه فيه والله أبوينا سميع وحلوها الليلك ألا أمقرد بلا عليم وحلى فلال مانتي ألا وقوم بلا وحاجري من ليلة أن حلل تابني نصطح ابن أثاثان لأرنجري إلى عبد المطلب وها أبا وأما لبغى عبد المطلب وإيش قرصته لبغى هو رئيسا أيها وعيش كدرا مصطح ابن أثاث مركب على برمضاج هذا أبو بكر رضي الله عنه قال لبغى نهوية قال على هذا مصطح من فقيرة أو الصبارة أو الحزرين بها والله من مهاجرة خديكة للمكة المكرمة كان مدينة لي أيها مصروف الجري أبو بكر هل ارتبك ونش مصدح بلادي باسي أبو بكر هو بريرة إيا إسانا مصدح لبنى أبو بكر باسلها أو الزنا قرني سيكون تريان كل كجلنيه وعيد في المصبح يبكي عائشة عن تيبو كدار مي بشانه قرابا ممنا أدير قبر تيو وأبو بكر رفع إما أفرد الله حادمنا كمصروفات عن تلوهي حق سبانها أيوه لما ذلك نبي عبد الله عبد المطلب بعد ذلك إسلام عنه عبد المطلب وكاس سبانيين قرابا لن يهي عائشة هذين يهي تبكي بمبون يكو دار مي أبو بكر بني آدم بن نغلي وكل علي هدو الليل المصطح أن يعددك عائشة في كجلة والله لا أنفق على مصطح بعد ما قال لعائشة ما قال الله فردني يريد بعد مصير أيري والله لا أحدا بسير أيري فازنك بوكاك أيري أنا أنت نباتني قال تعالى إلى روحي ولا يأتني يسندارا أولو الفضل أما أنت أبو بكر كل على الأرض فجينا سرفت لك قيني ذلك أدوني آخر مكوة نازل وأفضل غدون أفضل غدون طلعت عليه الشمس بعد الأنبياء والمصرين قلت النبي ياشا إلى الرسوس اللي صاروا انت صارتك أو لك الباكين جلال قلت أسأل بيني ولا يأتني يصنارا أولو الفضل شرفت يا قيمنا يا قبلنا بكي مو صاحبك أو منكم إنك مؤمنين تعيدين كمية إيا وسعة التنبي مرأ مال بدنانك أنا شرف إيا قيمي إيا الدين إيا قبلنين إيا داغ إيا دقن مرأ بحر بالدنيا نكون قدر إلي فضل بأن نقاطل أي موتو إلا إما فقريان يأيان كدارا قروا قربا من كان بالمابرد كتين لما ورا رائدين كرلسل ويوبوا إيا يأيان الأول عليهم قولوا قربة تلك قرابة يدوانتا وصاحبة والمساكين حدنا صبالك والمهاجرين كيسي اللوغوة للجنيارة قرابة نمضي أيكروا اللوغوة ذلك إيا مسكين نمضي وإيرانتا إلا هجيني وقيمي وإلا إن المهاجر ياي كتب المكة المدينة لك بك الله أنتو فبشر بون مغلي أدبو قيم إلا ياي مصبح نفتيسة قولوا قربة قرابة لكوة وصاحبة قائد الله بشر والمساكين يغلين سبالك الفرنجة والمهاجرين جدك هجر بيتي سبيل الله إلى دين في سكريان جاز أولي مدى مدين سيد الله أمان المستحارة قلت جدك عسيرين لهم عسيرين هكذا رمين على يد أرتمه إذا بابك حداد مارتي أفي عنك دارتي سيدان وكرة كلا سيرة الرحم إلى المسكين تبسط قول قرابه أسينا إليه قلت وقف عنبوك دارتك دارت مركزيها وشكلك وقتما وأن لك دار القتاء كفارة وحرماء كلا مسكين لقوديه قلت أخيك أجيب على الوطا هل كاسا قلان تحديثك النبينا سنوات المامي ومع ذلك نستحيل سنجفين قد رجيسا معها لكن أبو بكر وحال لم يري وليعفو قرابة قفك كاتر سنايان وقف لك عدد وعيشة وقيسي إيا حفر يلاذي بلبور تاذي وكقل قلي ولي أفو حافية أنا ردو أنا كنسك عرف منك وحما حلا إلا من قلت وحاق قلت اعتبارك مركز وحاق قصي كأمين الدالة نيسي إلا نوحي دفرت أسوأ من الخطأ بأن ليلة وحاق يوالا خيرت كنا سيقيم البلن قلت أسرق بنيري ولي أفو كيف قال الله قال منك هل سعب بنيان وليصفح لك جلسي وصده سمحك أهلين أكل كيف كيسرين تادي اللون خرابا ممدي إلا هو سابي ولا أبو بكر انت أسعب كفلي إن أبا مغلوم مؤمنة أيها ولي أفو وليصفح إلا نارتين للجيري ولا يأتني للجيري أمرك انت أسعب كفلي قلت أسعب بنيان وابنها لقبت أبو بكر وحائع بيّن ألا تحبون سعيد بن نجعليين أن يغفر الله لكم إن إلهيين دافق وأولا ما لنواقفتان إلهنا دافق ما تكررتان حتى يدين تنزال دكيين كفالا دافق كما تدين تده قلت أصلاف بك تدبر لغوهم المرنين سيجزيهم وصفهم إنهم حكيم عليم قفك بيتك عزية بل الله عزيني أبو بكر في اللبذي بولا واقعي بلا والله يا رب إني أحب أن تغفر لي مني إلا أن دافد على الجعلين هذا الكلب طول والله بأن كل هذا إلا أن جعلان إن أدين دافتو كفارة دين الله بحيي ولكن الله مصروفا إلا ما يسوء عليهم يري إلا قياما لك قريم مايو إنتو كدنتو أما أنا كدنتو بالكشي وقالنا ألا تحبون مغيدا جعلي أن يغفر الله إلى إلا الله لكم بذنك والله أبا غفور وعلى الله فضلا ومحي قفبك المغلى ولا تقوى الله تمي قف المحسنات أي أن الأب يسجل سيولاد ما اللهم نفسي انت أساكو فلا والله أبا وينا غفور للتائبين انت التوبات انت قفك كما قلت كل عفد بدنا فحيم بالمؤمنين انت رميسا الرعبة هن حريص بدون يا الذين بك أمنوا حقر من يلو لا تتبعوا فرع الرعينا خطوات الشيطان شيطانك حريق ذنوئيسا ووحى محرماتك يمغنيها إذن قرحنا حرائنا ومن بفك يتبعها خطوات الشيطان شيطان حريق ذنوئي فإنه شيطان يأمر بفك رعوه الفرايا للفحشة ذنوئي حالي يبان كلمة الفحشة وحمل كركا كهم بها الشقع سنجرة ورسول ما ملك الفرحنا لسي جيرتو سيد الزنا وكلا أما اللوات وكلا أما الدانت وكلا أما خيانة وكلا أما التوغلين وكلا يبكو مثلنا فرحنا لجيت شقع يا رب ما قد تفحشا ما قصير ورزق برسل القفنين إلا فرحنا كلك سيدا وحاهم بودتك نسيدا بالفحشة يدفك فوسحن الزنان كميتاي البنت كميتاي تغنين كميتاي خيانة كميتاي يواز كميتاي وحسو فرسيدا وحي تنكع يوى المنكر وحسر عدد دي دواء وليلا فضل الله حبان عبادة كان في جرين عليكم كاركي نبو نباري ورحمته نحريس عبادة جرين أسيدنا نوني إذن وحدنا إذن وعينا ما ذكرناه فلالا ممكن إليك مؤمنين من أحد قبل الله فلالا أنا دلالي بين يالين ولكن الله أبوين نزاكي روح الظهرة من بدك وشاوه برارة إلا ظهرة صفة والله أبوين سميع وحل واحد إليك ألا أمقلت بلانه عليم وحل فرع ما مصرحي ما الله يجب أبوان بلانه ولا يأتي يسنارا كل الفضل صرفت يقيمنا وابدأ صاحبك كأبي بكر رضي الله عنه ومنكم إذنك مؤمنين تأيذن كميلا إلى وساعة تناتك إيا مالك ابن مرة وابدأ صاحبة وصرف إيا نقال اسكت برسلا الموت من السياح ميلا كدارا وللقربة حكتب أولا والمساكين من ليلة أو عزا والمهاجرين وابدأ هاجرا في سبيل الله إلى دون تسكن يريد على مهاجري أول يعرفوا نفق كلمة ددتك عرسلا هل عافية وحل الله فو لم يصبحوا أكد يستانوا يعملوا بياني يقع القداني يوافق الله قادا ألا تحبون أخيار مميدا جعلي أن يغفر الله إن أبيهين دافو لكم بدونك والله أبوين غفور للتعالمين وددتك كالنغلا الله دافد بلانه خحيم كل عريس بلانه إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنة وحلو سدوا ذي ببتار وحرى قصدي أفت آيات بغضا بيسا آياته إلا بعد لا يي وحشاقي إفكيرا إلا الذنب أمنا عائسا قال تعالى خبروح يري إن الذين ذاتك يرمون قرايا المحصنات كلا حاجة بلغي إلا ليه وعيسى كلا والمحسنون والمي خدنا والمي كلا حاجة بلغي إلا ليه كغني دمرا ذات كزينك سيدايا مالك إلا لو سنها الذين إيسان إن بدن با عيسى لغا ذاكي كارتا لكن بالسلمان تلغو دراء سبع سلمان كلا المحسنات بلغة بلابي لابا الغافلات أهل مانسان وحلو سيدايا كل كان مسكح هذا يمان كان يقلب هذا الزنيسة ويجيكم أبعو بهذه الشهادة قربا إلى أقري أيان البليلة وهم عاشا بكت المامل الغافلات نوغيها المانسل أم أغين النسعد وحبا الوشيقاي سبح الله دري المؤمنات لما يدور ما يأيمان كذا وسلسك كجرم كلك إيمان إلا دورسانان إلا من يسلم سبح لك أبعيسة أمانة ذاتك النوعاتة ذاتك أبدا يوم أبو سادر عبد الله بن أبيه أبا بني عبد الله والله ما نجد منه ولا نجد من غيره أبوه غير المعين على أبا كتال في الدنيا الدنيا لقوا هذا ومن عمي والآخرة لقوا من عمي قلت أدون كينا لعنتك ربحا آخرانا على أبا إليهين هذا القدس لبيب الله تابتين ولهم إليهين عذاب عذاب عظيم وي سياد رابط رسولك بكي إفكي قدون بوني أفر غف حسان بن ثابت يا مصطح بن أثاثة يا حمينة بن جحشي أفتن كل سبع عمرك لقرعي عبد الله بن أمين يا باب إلي لما قرعي يا ترى قرع الآن جان لقرعينا حدي حد مغلب كان لما أفيرين ما أيدنا النفيرية لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ألا اللوجة إلى آخرة ألا أبدا لقرينا يا سورة جلو وأكرا سورة جلو هنسبوا عنكم كملك سوبرين الدين المنورة تلايي السلاة وعلى أباب اللي إلا على مساره ليشي بقرته يلا واتفالي من انت الله ترى أهو أهل إلا كل قبضي يمر بيسكو بيجري مالحين وقصره وعليه لا لا لا قادم جري كل خلاصة ليشي ستران تاي على شيكو حبان تاي فغم انت الله إلا إن أنا اللي قدادينيو إن بيش الله قدينيو أجل ما بيقتري كلك محاله فلا يمين بني آدم دوبي إلا يمين دولا يمين نبي ما يمين رسول ما يمين لما دارتك كلك عميسي وعلى قبعي كلك وانا قلق وعلى وانا قبابي وعلى كل منكم مغلق بقر لأف جنبيي على الدين وكبه كريم وإذي إذا نؤمنوا في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم أخيه إلا الدعي إيه إلا إلا ليه مركي وقفك قلي نبقى تجمع تجربية إجابة أي أصوم مرة ما المعلمها كميلة كي سوى من بركين وفورة مركزون يري أيها المسلمون ممن أمان كراها أهل كي أفهم أي رأي أهل بحنا يا ميد كجرة أنصار با إستاكتري أنصار اللي بقى أصول قرانا أنص با الليلة قرانا خبرة خبرة مقدسة عبد الله بن أولي يبانا واندارا من غير أوصى إستاكتري قول يا رسول الله منك كأمان لا داعي قمصا كان شاغل أو سبيل كان تنقل رحينا النوم ولا المال لكن أدوسم قمصا كان داعي وإن ما ليرت أن الرير خطر دياي وحد نفر تنمي إلينا وحد نفر كلمة معين بلو طعاك على القبالية بيب رير خطر دياي في حنان جيري أيها استعروا جيري والله إنك لك هذي منك الرد اللي أنني كعبنا أيانا وانا ابتع عبد الله بن ابن ياي وانا خدرك وماذا ناكرت بدانتا كينا والله جربك والله انت اكذب منه انا كدام بدن يا والم وانك سبنا همان كلا ياي بعد ان ندع فعيسى لبرها رب الله اللغني تقال باب اللغني كينا سنك واسهلناتي من بركيب مكسبتي اتقول لها بركيب مكسبتي كينا منك سلطاتك اقول بأجيه المؤلاء لما كرا كريم دوخوا إن باكدر إله أن يبدلوا أن يبدلوا عبد الله إلا ما قرأهم أنت خلال الله قرأهم لكن الحكومة ما تكفلي معينوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم كل ما عذاب كان لسينا يوما مال العذاب كان وين لسينا تشهد المرفر دونت عليهم هو أن تتخاف حمينا كل قال ألسنتهم أغنياك المحقوف حمينا اسكميري والله ما نجد منه ولا نجعلنا عربك سباكو مرض فريدونا وارجيهم كعمليان كولا اياكو مرض فريدونا وارجيهم لغيان كولا اياكو مرض فريدونا بما روحيان كانوا في الدنيا الدنيا لكو عاجرين اما حارشيه صفوان بن المعطل اما مسلم كلا حروب يستيل يعملونك وسن ايوه يوم ايدي مالتا قيام الله تنه اي ان يوفره من الله إلى وحده ما يستردون دينه ومن خيره أبالك الحق الرنطة الحق أبالك المدنارة الرنطة قيام الله ما يسترعي كل كان سوى يعلمون منافقين أذان دونا أن الله أبوين هو أسفى كذبه الحق على سبيل الله المبين الألم نبيس أدعي أي أذان دونا الخبيدة أرمك في الليداتك والدليل عن في الليل أي الله في سيدان نجيل سيدان عائشة حمال الله أبو مرأي حتى يقف حمتهاي كما سمسوا ركسين إن إله أكبر سبحانه إنه كدره عبد الله بن عباس كنت فسرعين ومرض الله مثلا للذين كفروا امرأة لوط وامرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما ونبي من الخيانة الخيانة هذه في الدين مجري إلى في الأخلاق إن إذن الجماعة ما زنت امرأة نبيا قط حرم الله معه نحن من الزنا جت معلل شرفت النبي على دوره حق سانتا كون كل كهذا عاجز وحكس ورجلا سبنا لقوم بدلنا كما أقول لكم في الليل إن دونه أنا سوقاري كل كإنا محمد ما قبل المال أسمى ورجلك المال الخبيثات نعم أما كلمات كونه وحال من خبيثين رجعونه أي المال أعرفنا وتبانا محلل لها أرأي نحن كي مادان الخبيثات المال أعرفهم من خبيثين عبد الله بن أولي وكر أي أرأيهم يالا هي المالهم والخبيثون ردهم هم من خبيثات مال أعرفهم هي أرأي لهم وإسمائهم والطيبات مرهم ونفسا وعرشة كمتال للطيبين فقسوا صوبا كأنهم عملوا الرأي أي أنسب ناظرين والطيبون خبثي فعلا للطيبات كلمات كثي فعلا إلى أولان كثي فعلا أي أولئي أولئك قوة الحمد لله أفرد عائشين الصفوان ابن المؤطر يبرعون كل مبنيين إلى مبنيين مما يحي أي بركيين أي يقولون أصبحوا قوة بلسة إن الذين جاءوا بنفك أصبحوا منكم وحن كوحر الكوحر الهيان كزمنا بفعل منه شهده برنا كمهين عيشاء الله وكل وقوح الغافلة جيري أما صفوان بن المعطل خبي الله وأنه وأرضاه وجعل الجنة المثوى وتنقر سيسد إنساء ببع اللغاية بعضي عند وفاتها دول مناريين وحن منه شهده كما سورة قريب قدر أثبتك على قوحر الماري كل شهرون يشرت هذا بك أن لك عافية أن أرسلك قطعاً جاني وحابا ينكسر الجنين أيها إذا أنك هو هذه ولاتك أميث الله بك أننا يكسر الجسيبا معه عايشة الله وقاتل يبنى الغافلات بان لجيني نسكع ذلك يمان كذا كما لحن يسمونا أيضا ليتالك ومراعي سكب انتري يسمى الدنيا أنكو سكى جامل اللهم وها تفسيرك لا أركض أنت حقا إن يكون أمرني لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم حتى يدر أذن هلا سو خير معه قرآن كان مسؤول بالهلا حتى الله مبين قل حقق قل مصبب قرآن كان مهم أذن حتى من عليه لهم مغفرة ورزق كريم ووعد من الله عز وجل صفوان إلى عائشة وحيد بن عائن إلى أم الغافل كنت في جنة كهولا أنه إلى أيه جهنا أن الله مطالبه وكان حسابتنا أي أنجر إلى إليهن هل كان واحد أيه أولئك قوة مبرعون كوى الذري علي مما دف أن يقولون كهد قوة الله وهم قوة محييه مغفرة بنبيدين هي ورزق أنت كريم ونسان إلا الذين بس يرمون الدنايا أو المحسنة هل يبدتك الذين لانية قبلها خدمنا وعلمين الغافلة هل من سنة منه سنوية أولها المؤمنة فبدأوا الرمائي أن ننكد سفي كجرين مرئنا وأن الله عنا ذي حملنا بواك ديسيين في الدنيا الدنيا لقلها هذا بيور ديسيين والآخرة مالكة دنبا قيامه أي يكون عنا ذيين أي نحن للبلعيان عند إلافك المدنة ساري ويرهم وحيظ القبول أيهم عذاب عظيم وين يوم مال أي عذابك عظيمك لسينا يا تشهد أي مرض فرد أنت عليهم كركوبة ألسنتهم الرميال كوبة وأيديهم أعميال كوبة وأرجلهم رميال كوبة ما شتون الجد ولا مرخاتي لي أنا عبينا إيسا ما لك رأى القرآن كمدنا إلى الخيشي يزينه حكمه قارن هذا الله قارن مرخاته كما في سورة ياسين اليوم نختم على أفواج أفضل كي مجرى والله مارمي مرخي هذا الله وتكلمنا أيديهم يعني مرض مقنا وتشد أرجلهم كل هذا والله ضيبين كمونا وهذا الله ربنا الله مرض فلايان هل كجنة سعود النارين مرض بالله بجل تشهد وحمر فر عليهم أساكين ثم بينهم مسألة بلنكر كولا ألسنتهم الرميال كولا إيا وأيديهم كعميال كولا إيا وأرجوهم الرميال كولا إنتوا وحيكم مرض فلايان إنا قففك أي كانوا مجرمين وعنجية كدوا وحدكم ورايا يعملونك وصنايا يومئذ معلن تقيامه أي يوفيهم الله إلى وحود ما يصير الله دينهم أبارك منيهم الحق إلى السجن ويعلمون ما كان سيدا بي وقانتونا أن الله أبوين هو كان دينه الحق إلى السجن يهل المبين يعلمون من سعداء الخبيثات وعحوهم من النساء والكلمات كما هوانا أما أريا من خبيثين فقحنهم أي أسكرة والخبيثون فقحنهم وحيانهم من خبيثة رسل هذا من النساء والكلمة حوانكهم إن أريا لكم والطيبات أريا لسوسوبا إذا الله سوسوبا للطيبين فقح سوسوبا أي الحبا أريانهم كيما دان حبا هوانهم يعني أكو حقلة والطيبون فقح سوسوبا والطيبة وحوانا سنة غنية كان يبلى أن يلمهم أولئك كوى اللوقفا ببرعونا كوى اللبرني علي مما يحي ما اللبرني علي أن يقولون كحبكوا هذلا لهم وحين هذا القبول أيه قفت اللوقفا إن قردرنا اللوقفا إلا سبعوا صبرا مغفرة دنبيدين إلا ورزق أنت كريم وناك بلو يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتا وحن زنيلا ليها إليتا لغاتا هذه هدفة الحندرادة أي حين دابي الله وينه على غلبي إلا سبح إيا دلم سبح إيا طوان حين داب أي الله بغي زنيل كم حاكم إلا حدا لا شاجل كسورة داول كذلك زمني كان لم يقفك زنيلستو هدو نكا حرارة صوم مرينا نبحا نهدلو هدو صوم مرينا انت بقل قارنون ودفتو هدنا السنة هل مسافرية وحندا حندام كالباد وحال ليني قبك هدو زاني هاي هدو غني هاي إلا هدو دمري هاي تونا نقول سكرة قب عبير إذا قبك ووضقها يا حنداب كلوه سعن لهو ويندهن وانقلنا حراشة اللهو قديني وحنبناك كما هدو من يرى زاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشركة هدو من يرى كما في عند الهود ديني سيان الهود ديني سيليس كيلاني وقبض الله مدو وقبض سبحات وقال من يرى ماشا الهود مايو نبكى سيليسي أحد الله وقفنا يو ونشد عذابهما طائفة من المؤمنين هل يسوي هذا قلت جارونك إلا أعلادين في يدن أكدوك كبعي وحاو قدرا أبتر بحي وحقر لها كبالتك كل ولا وإن الله سوء كان حينداب أبقو حينداب كان وحالا من قفك بوزا قفك مبتا سبيت الجارين هل يغبفت وانا باسق أردالة هل عام بحي قوزا بأولي يهينا لأخبر مالي حينداب كسناب واني الآن ربنا إسخفت أدوني ميكا كسا جنال كيسا قول الله فيه حلو حدودي وإلي مذنك أنت إلا سنين يارو طال عبارت مال أفر مرخاتي فر وإن الله إبا اللي مدارتو إيا الله علمي يا أرى إبا كلك خوفك إنو كدو سادرت حيندا بدقو نحو حال يري ظن المؤمنين بالسوء لولا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم كلك خوف مؤمنة إن انحم اللهم لي وحال حرمي إن خوف مؤمنة فما اللهم لا يو كدنوا حين بابا إلا أن تقول لي ذلك قلب لا كجعل إلى الحمى المسلمين تكفافات إلا الذين يحبون أن تشيع الفاحشة إلا لهم عذاب أليم والذين المؤمن كل كوحى الله حرمي وحى مسلمين فليكوا بأهل إلا جعلات سباب وحى الله حكومي وآياتنا بأن جونا أنكارك الدونا وذيبون استردان عند دخول البيوت المسكونة أغلى الدقين لأي مادات مادات من السلام في إذن وإرمان دون تأذى درسي كفرت قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهم البنك الله قالوا وسيان قلبك أقول الله أمين قفك الله بالموضو أما يقفك من بالموضو أي الحرم طبن احتجاه وعلى إلا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاه إيش النظر بين إسجار حتى باق الخير الكفرت الباب كالقارس حتى وزي أغاد من لم تبعوا ذلك لما جرابه ما لقموا في أنزك الله احتجاب كيوه هو يتروا على البيلين سيدر في أي كجرتا ولا يضربن في أرجلهن من علم ما يخفن من زينتهن يجنين يدعب لو حلال خبتا كل كعبد المكة يسعون يسع قلون سعوتو قلوا حاسكو بفاتو أما أكتنك كل بردوله أما إقعان تفرجسو بريه يسكو باتان قلوا من طلاب أيتيا هي لنا وأن حرمت ناجي من الله فياته أنا أدون تأسبق فاته شكرا أدون رسلته أردك بكم سعته إسمه وارفسه ما هي حرميته فإن يتبوع عليهم ودرسي أي الكفرت وأنكحوا الأيام منكم وصالحهم أحفظ هذا بهل الوان نأبخل يمينكم كل كسان مسلمين بيتهم وحن حافظ لهم كلها المقدرة هذا أدون مليين لهذا الحرمين لهذا الرجلين لهذا الدمليين يا عبد الجبلين يا عبد الجبلين احيق عن بنان وحلوه درا افرافر بعلاه قرسانه كل كهذا اللوايا معهم وبنان سويس اكتا هي منهم هي لنواء من دونتا وحين باب هذا وفضا بيسمع على الميري عروسي يلياري سورة اخر كذا يقول من دونتا بأن الذين امنوا ليستأذنكم من الذين مرك ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم إما أبو جرى وسجد الجنس في القرية أتوقان قالت قالوا بنان كيستاذوا الباب كالقراء سلام عليكم أدخلوا أمية ولم ينسوا إلى من كمن يسمع أسحين دانيو سأنزل أبهم أي أن ليس مريم قال تعالى خبوهم يا أيها الذين دفعوا أمن حضر في المريض لا تدخلوها جلينا بيوتا أقلها جلينا غير بيوتكم أنا قلدينا هاي هذا جلينا حتى تستأنسوا إلى أهدافك كوه النساء استناسكم أول برغة مركاتي نادي استنان وانو فاصلين استناسكم خمسوا شروحا ويا مركات ركاتي من هذا نجي فرفرا إلى بشاشو إلى أبو الله عدينا يا صدقو كل كذب كذا بعدي في أقود الميزة إن هذا مني يا بلال لا شغنا ولا كلام هذا وجه على واحد لا كل عنا سلام عليكم يا مصدقرا تبدي بعد ما بيزا كل كوالا كلام يا كفي ماني يا سلوبي أنا يا خيار من أين أتى لكن هذا النادي أنا وجه لأورور سام حباتي مادي أعوذ بالله ألا لغام الإنجلالي قلت كأن محوها مغربة إذن حتى تستعنسوا إلى أعدادك الوهل كسيسان أو تسلموا سلامتان على آلية لذلك أقل الله لك وركوبة لا لكم سلا ألا خير في النابضة لكم يدينك لعليكم مدنان في الله إلا تذكرون وأسنتان أيها اللمون جلاليو قالتان أيضا ما كان سيدكتين سبنا أسحاب تأوكارسية وذات صحابها أي النبي لو يجب أن يحوهر يا رسول الله أقل كابين هو يدى الكجرد إذن غير بيوتكم عليهم ما كان إلا أقل كان لا يجب أن حانت إلينا يجب أن يواكرت لكن هو يدى بالكرية لقل كجرد سيئة لأيها سيئة الآن مدى الكرون هذا لما البعض هو يدى أبدا عليها الباب في الدراعي بيسا هي سلام في الدراعي جنتا وحتى كما سنتا إنك هي مرة كل كائن سرتي بره يسجله وعبيه ينسج جدنا أمرك سلامه حبيب كلام عن كم نقوله مرك سر رسوله عليه السلام والسلام ميري أتحب أن ترى أمريانا إذا هبرك أبو كجور ستمرب مرب إذا تستاجم قل الله تسلم عليكم أكبر رسالة لما أسكد وزا إذا أقلا كاكا أحاين محرم بها الجوزة كبدا بما ليوك باقلك قال أما ينك بلا لوك ينك يكبد لوك وحاسا لم يستفن الآن مر أتخذ أن ترى عريانه فإن لم تجد أقل في مركة وأسلانة يصير أن الواد ويجوزة أحجاب ما لسيدين فإن لم تجد حديدا غلي في أقل لك قرانا أحدا بف إذن كربينا في الماجوالا وأنه مغلوان إذن الله فلا تدخلوا هكذا تنبي قرما لجري حتى يجانا إلى الله فاسحه لكم إذنك وقريب الليلين وقرانا حبان بيا الروح سيارس وأمل له جلالا نقع مفقولا أنه مركا لنوازنه أما إنتي إذن لغاقة بحونا لغاقة وسكب سادو وإن قلنا حدونا جلال لكم إذنك ارجعوا النغلة فارجعوا النغلة هو النقطك أعزك ظهيرنا بغن لكم إذنك وإن أتى المقصد الحيب موجد أترى سيوم مقنا ملمان كلم بسيارة القبحة مقنا حيطة وعلى حلوه يمك سنفراني على حلوه بنت السوق عليه هي قارون ولكن النبي يبيع طول حبيك على سريعة كسوتي وحال لو رابا مدخول غير كون ايين اذيك النفس هذانا بنت ادوذتي وحال كفل عنتا كل قلب هو على عدقة خير كانت دقية كل كمركة المقصلة علي كفل عنتا ابنك ما جرتو ما حبي على هلقا مقا ذنين حلو حلو حبرتانا كل كعبد الله قلب خسلا اما الموهوك بردارتي خسولك بردارك واغمالي جري وقع وقت مناسبة إلا وإن قيل هدين مجينا لكم بدينك ارجعوا المغلى فارجعوا المغلى هو المقصد أعسك أبنان بلا لكم بدينك والله يدوينا لما تعمل وعتمينا إنساء عليم ألا واقوم بلا بلين اللي دبنا واقع نقول ألا بلين أجلكم سوى متألة بوكالة أما دكانة بوكالة أما إسبتالة بوكالة أما مدرسة بوكالة أما المرافق العامة حمام يبيه وحاسه وكاله أقل الواجهين لكن أمره المجهودة هو أسئك ليس طلقس كاله قال تعالى فبروحهم ذيني ليس ما عليكم كرسينا جروحهم ذنبي أن تدخلوا إلى الدشان وليسنا قال له بني غير مسكونة كوى لدجنها غير كر وحمام هو البنت وحاجة قدوس كتبه وأثبت أن تدخل لغبة ويا ومجلسة ورحة لغبة فقالت بأسرة الله ماشا مخايدة والله أمتها بحان من إلمام الجوغة أخسر الملك كل كوية من عاسة وكلاها أي فيها قدوها هذا مطاع راحة لكم من قصر أنت أقول لك حاجة قول الله أما هو أسكد الله الله أما صرابات كذل الله نفت هذا الدنة إلا الله والله أباسي وعلمه ما تقدونا وحرمجونا إسا يوم وقع تبتم ونقرنا إسا لبدا بوالوني يا أيها الذين بس آمنوا أقروا نوى لا تدخلوا هذلين بيوتا وقال له خير بيوتكم أنا مقلبين معين حتى تستانسوا إلى أتكا إذا انتلبتان سلامتي إذنك إذنك أهر إلا أما سلامت أهر إيسا أما قال كل من أهي أجيرا تدهد جوسا كل جوغين أو أحد جوغة سنقر بها المقصة الباب أهرت هذا كل ألا لكن أحد أردت الله مالك حتى نسى هذا الباب أركين إلا حتى أردت الله كافيرين أهي تنبأ إن شاء الله كل أهل سلام عليكم فقر الله دمس كذار أدمرين حبيب الأدم جوهدين عند هذا الوحدة جرين أرمي المالا مكين لغافل حالوين سلام عليكم ساسا الله هذين إلا أن تقر سبح قورات كل أميني ما أفاد كدر ميش سبح راس الدين له الأدم وهي وإسكت ليس حتى تستانسوا إلا أتك إذا انتربت وتسلموا كسلامت على أهلها أقل لا تذكر كركونا لأنكم كاسا خير في النام بلا لكم من دينك لعلكم من نامتنا تذكرين إلى الوانسانتا فإن لم تجدوا حبيبا ولي فيها الدنيا أحدا قفلا فلا تدخلوا حبيبين أقللا حتى الميدانا إلى الله أقلالا لكم من دينك ويضيع لكم الدين لديننا ارجعوا النغلة فارجعوا النغلة هو النقى أسكا أسكا في النام بلا لكم من دينك والله يبقى ما تعمل وعثمان إنسان عليم ألا يقوم بلوه ليس ما عليكم كركينا جناح دمد أن تدخلوا إلى القشة بيوت مقالو قال مسكونة كل الدقية أنا نهاي فيها قوة وضنا متاع راحة كأنكم من قصر أنت تنبات كالدين والله أبوين أن يعلموا مثل هذا يقال ما تبدون أحد موجين إيسان يوم تكتمون أحد غرم إيسان ربما أن يعلموا يقال كل المؤمنين حين دابنا بأسكا كسائل فاحشة وبرهم لفر المؤمنين تبغيسة أيضا ورقا ووارقا تدنبنا ودمرك واتين مميري إلا نازلنا واصلا وبالبنا وكاسا واركوا لأهد مددين قال تعالى كبروخوا يريقون فسلسوا بنا وحاترا للمؤمنين انت رجع برهم أيسا يغبوا حلابين من أبصارهم إن دياركوا على حلابين ويحفظوا حلا إلاليا شروطهم أورد هذا حلا إلاليا ذلك إلى إسعاد الله أورد هذا إلى سلام أي أسكى الفنان بدن بهم إيادا إن الله أبوين خبير فبالوي مما وعاي يسنعون أدامد سمعين أيها فدين تسال رتوري وقل وحاتل لأنه سوبنا من المؤمنة كبلا أدرنا يؤتنا وغضبنا حلا بينا من أبصارهن أرم يركض على بينا ويحفظنا حيلا لينا فروجهن أوردنا ولا يبدينا ولنموجن زينتهن أخرنا إلا ما مهانا بحارا مغرب من أجل بخمير هل كاسا أخرى مالا إلا بغيرين ولا إلا ما ظهر منها من الوجه والكفر ولن نذكر على أيكم مامورانا إيسو المحقوق أبسانا إيسو لما ظهر منها إلى الوجه والدربية إلى قلتك سخيلة لنا إيسو إلا ما ظهر منها كنتي بغير باقبتا ولسنا على هذا الرأي في قد أضمد بنه سببت الوحوة إلا ما ظهر فيه فوالذي حبيب ربنا يعني تعالي ولا يبدين زينتهن الكوري منيس لا يكرر هو ولا يبدين زينتهن أي القرآن موجين كل قفة بقرآن لاتل لا على علي فراها كقرآن بس الوجه كقرآن كل قرآن الموجين الميري لم بلو وجهه باك وحين مركا مضلها إلا ما أبخل منها بخوا أسجى ظاهرية أبخى وفعلك أتعد أن أقول الله لكن ما شاء الله حدود الموقاتي وعن مغضي وعن الموجي معها وحسك المغضي إلا ما ظهر منها وكيف يمكن وعن إلا ما ظهر منها قفك إذا جرك هذا من قريسا مرحلتي هذا يقول حلاته ولا قرنك أما جوك هذا لا قرنك أما جرك هذا بقاء لا قرنك تهرب كالي قفك ما ظهر منها حجاب في ملك الحلاتي حجاب في ملك الحجاب عمال قرحنا وكم وقت مرض بالعلى قرح بدنا بحيرته قل كذا نقول وقارسه حتى انزل كذي يبدا كذا لسعي كريم جو قلني هيني كلا لسعي كان هيني كان هو الجمال جو كان هو الجمال إلا ما ظهر منا أكم وقناك حتى نسيان يخضى أماشي إيمان كان مريانا يسكو أسطورتي حتى يدبعين عربتنا حتى يتريقانتنا حتى ينارك دولسوي أولين كجيرتنا إلا ما ظهر منا قصبا عنها هي الوغانة حين نبي وحي اسكبا في ابن الموضوع وحي الوقتها ليين فايدين قلت قبل في ذكرى مجر تلال الوجه والكفي والقدمي مجر كاملة قل في ذكرى مجر وصدق الله في قوله وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب لن تبع عليهم بآيو كل كأسارك بمجرسه كما قال عز من قائل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدمين عليهن عبق الكواب اللي قمر بي من جلبيبهن ذلك أدنى يعرفنا كل قفك الملوغي وكل من قرسل وقفنا وصلى لطاع دارا لقمر ذلك أدنى يعرفنا فلا يؤذينا كل كما لبنينا قل جرك كميلة مجرته إلا ما ظهر منا قصب وحكم مغرم إيادا نغي وان يضربنا سأمنا لهم وقين عرض وان يضربنا حد بيانه بخمرهن جنبنا الملحكواتان على جيونهن كالحماء ماشي بنانان لهاي حد الدون يلقونتا إذا بلابتين كتار كنبلا ملعكة من حدنا هجريانو لغيا الكاسولا فليبرمنا حكوب بيانو بخمورهن كالبصارني الجنبارهن كولا على جيوبهن كالحما هولا مرلبات بلغو عليهن ولا يبدينا كالموجين سينة سينة قرحوا اللهم إلا أنت لصوح شيء إلا لبعولتهن وذاك قبه أو آبائهن آبيالك إيادة لرأي أو آبائي بعولتهن فاك قضاء آبيالك ومجي منك النار تقضاء لرأي أو أبنائهن نسي لأهوانك لرأي أو أبنائي بعولتهن فاك قضاء نسي لرأينا أمهن الدين ونواك لك لرأي أو إخوانهن ولا لأهل لسي أي بني إخوانهن ولا لأهد مرسل كالدين المغنان أي بني أخواتهن ولا لأهد مرسل حوالي رأي المغنان أي نسائهن نارها مسلم كوكرية نسائهن ملكين الأيان نارهي قارلا لديد أيان وما هو حوالي ملك الأيمانهن قامها لحانة وأدوم كأريادا وزي قاني قعنا إلى دواركم حبكم مجبنا أو التابعين قوة ذلك اسكالة جوغة والراسين دونك وقوة على ملا سويرها وساكين تهو أولي بدكو دين معي بفلان لبا أن أغدا كلاي وحيو درم وحيو درم يبيع قوة سوى الله سينا يا قرغنا وكجرة ومسكين علم قوة خطرة كجرة وأن اسكالنا يا أو التابعين قوة دمر كي الراسين سرعوا استمانت القرآن كألك غير أولي ملبه أن أكد الله أمنه محترم كأعانا المدوى المشي كلا أدوبهم بي وقال رحيم أنا وأن لقوا إلا بالنبوت بسيو غير أولي ملبه أن أكد الله كلمدا من الرجال غدو أول كل أصناع على سيغانا أو الطفل المير فبيعزنه حدودا فقتنه أعجل كل أنفرينك إيا الدلالة في إرسانة إيا العظيم والإيمانة وحن لبي يتولن جيرك بعد دي أعبارين وأفر جيرك بلدك يقال مالك كوهو اللقاء له ليسانة أو الطفل المحا يرير الذين يريرك لم يظهروا أن دار عني على عورات النساء ما لها عوران الله كل أن دار عني وان قالنا من برأ ولا يضربنا إنوك لبيهم بأرجلهن بغيالك الله بنعلمه إنه أقاده ما يخفينا وحي قرينا إياه كان موضى من زينتهن قرب هذا ويجرك كورا ملك القارسي البيرا حوستي كجيرا من إبا يسكن فنيزا أم غرمت إلى يريزا وحا رب سبحانه عز وجل على تقييم قبل أن كنت تقبلي وطوم المغلى إلى الله إلا إذن أوما المغلى من جميع الذنوب والخطايا قد محاك سيئا بمانتس إلى أولى المغلى جميع أنسات ربيع والتين كل مدين ده أنها المؤمنين تسكي مؤبد من ماليهم حتى طولة رمز على في مادان لعلكم مدنين إلى تبنهم الدين الآخرة لبدأ كل بنتهم بل حد رسول سبحانه وتر للمؤمنين شجاء بر ماليهم وحد وتر هذا يغوبها الله غير من أبصارهم عند أيال كولا ويحفظها الآليهم فروجهم أو أيال كولا يعني كسيدة ببرة بأسكى ويثنان بذل لهم إيادة إن الله أبوين خبير حق أذان مما هو أعلى يسمعون فجاء أبر ما ينسمون أيام وقل حاتل على بالمؤمنة فجاء أبر ما ينسمون الله ذل من أبصارهم إلا يلقوا الله ذل ويحفظنا خليل عليا فريجهن أو ريالك هذا ولا يبدينا لينموجين زينتهن قرح هذا إلا ما يحي لحرارس كم مغضي ومن الزينة كميلة قصبا أنا أما كركادي فوق الحجاب يحي كم مغضي وهذا القرح إلا الذي يهد بيادي أمه كنيسة أنا لحي نغي قرح كم مغضي وكد علي سلما فلانا سوء كلا إلا ما دعانا وحرس كم مغضي ينغي منها كميلة وينزل بالقرآن قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا بالكنيسة أما يحجرك إذا كان من الموجزة وأخذ بحلي بلا ما وقال وليضربنا حدا بخمورهن كان ديالك هذا على ديورهن كالحمى هذا كورك هذا ولا يبدينا أي الموجين زينتهن قلقنا هذا إلا لبقولتهن إن رب هذا يبقوا موجيا أو أبائهن أبا يلقوا موجيا أو أبائي بقولتهن فقط الله بيالكو أي مجيان على ابناء منا من السيجارة على ابناء بغولتهم فقط الله من السيجارة أو إخوانهم ولا لها أو بني إخوانهم ولا لها من السيجارة أو بني أخواتهم ولا لها قبلها من السيجارة بيالهم أو نسائهم ما لا يرى رمضة مسلمك أو ما أبوضا الملكة هنا أيمانهن كما يلقب أو التابعين من فحيضة غير أولي الإربة المراد لهن من الرجال فقوى وين كميدة أو الطفل من عرور يريل الذين عرور تأسفاشا لم يلعوا أن تلعان على عورات النساء ماذا يلعوا عورته عورنا انكر كذا أنا كلا قولون ذلك أولا يضربنا أي أن قبضه قرائم وأرجلهن لغيالك على الأرض وكان ينكو قرائم ليعلم مثل يعلم إلا أدادهم كما وعي يحفين قريم أيانا خلخلخ يدعب يوعى بزينتهم أما ذلك أما وعيك أردان أيان كمدا وطوبوا النغدا إلى الله كدوين النغدا جميعا فقل يا الله أيها المؤمنون إنتم أبرهم أيسي لعلكم كل كان منكم مقعدين أما مدنيدين إلا تفلحون أدوني يا أخي لكل بنته وأنكح الأيام وبابين في زنان لردك على ما يجب أيام حبور باغل الأيام الأيام وجمع أيامين أيام يحاول قد قمر عبنا حدو رميهاي حدو دمريهاي حدو هرأو قرسلي حدو سنقرسل حدو حرميهاي حدو أدوميهاي الأيام جمع أيامين وهو المحتاج للزواج أتقول بعض وأنكحوا وعلى فرع يا أولياء يا رجل رياسة أنت في بورية الأيام تتقول كأبعان منكم إذن كحرطة إذن كميلة فبيا أولياء والصالحين قلسوا صبا وقورية كنميلة من عبادكم أبو مدينة ردع إلا وإمائكم أبو مدى جديد حدات لهذا وما هيستان إلا بتاكا هذا ليكونوا هذا أبو مدينين فقراء يغنيهم الله لحظة حجمنا من فضله داخل أن يحفل كبالة أي معكسين إلى العينه ملك هذا إيام والله أبوين واسع أن يبدأ ديسة لا تديسة إن ديسة بجر ديسة إن تضاف السمتال ممكن كبالا تاري عليم أقوم بلا أمك سعيد الخط إنك كوبي من يستعفف حتى محلها يسنسين لي ولا هي قال إلى أين هي ما لسه إلى أين هي بالصوم والصبر والصلاة سبحلا وأن سوما شاهد الله بما ليس وأن تكن قلبه يا نورا زنا محزو زنا زنا وأن صبرا فإذا ألك ينقر وأن يستعدف خمس بلالية الذين بدك أن لا يجدون هذين نكاحا وأن يحقوا قرسلا حتى يؤمنهم الله انت ابقى ابنه من فضله دارديسة هايسكو الله عليانا بالصبر اما كانيني ماشي حالا شاوء الدرانتي دور مؤذن الديارة هاي ويعزوك الدولي كانيني بألعونا وعلى الله سامع الله هدوك للغربادية بالمبا لك ويستا حباكو بابا الملك حبا الملك يكو بابا قول يري تخاطير زمارك البارة من يري مع سمر زين وحاجة الابنون من الملبى العبي وكل كان من الله عبده لن يقامة العالي حدوه مركو وركاب قبل جيو حل لو كل كان حوليه لقال إسلاحسه يا أم الملك إقامة العالية كلنا لا مدنا يالب كل هنا إلى المجانة أولو شكارا أولو العاكين إلي حدوه من الله لقف دامنا إلي حدوه مقونيسة لكن عصبا بإسكالة حل المتكى نبور سوبروه هنا صام موقوس الحي يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع قد كان أول فعليه بالصوم وعبادية الله شبنين وقاب من عيسى إذا وعلى اسم العالم الصبر والصوم والصلاة والذين دفت يبتغون الدلباية الكتابة إن كتابة الأدوية حدوك إلى حرم ما ربانعي واسبب الله أنه نوحي قالا أنكو على المنسيدة حدود لما كتابينه والذين أدوما يبتغون بالبانية الكتابة إلا كتابة إليه إما كوني كميدة ملك الأيمانكم تعمل ينتوبا من كلي كما إذا فكاتبون فإلا كتابة إليه إن علمتم واشهد ربتي فيما دوما خيرا ولا قادت يا سطح كنيك حتى بحسن حرباتا حتى بحسن كرايو أما هدو هدو خيابة كدد وحسن المرن كرا اسم عموري كرؤيا هدو سوى محمد بحسن كرا اسم عموري كرا اسكال أبي وآتوهم فلا سيئو كالم الله من مال الله ألا خبيه ألا المحراء آتاكم يا بأيد السيئي عبد الله بن أولي قال لما أعد الله كيف أن لما أدين سيئة دومات قلوا أنزلا أرض السوق الجرى قال وحي كان أنا أنسان أتمن ولا تكرروا حد رقلنا فطلعتكم أبنائنا أبنائنا قبلها على البضاء الزنا كركة من أردنا حد الغباني لك كبير دعوة أن يا رسولك أمني قل كاسا لإليا الله قاسب من أردنا حد الغبا فحصولا بورسنان لتبتغوا إنا ضربتان أولى على ما الحياة من البربر كان بافتر أدو الله وسيسا حيالينا حداد يوشي ومن قفك يكرهن كبه زنا كدر قية فإن الله يدوين من بعد الغيالهن حدو كبه إلا الدبقية كدلع غفور لهن كبه الله يدافع الله فحيم بهن كبه الله عريسان الله كل كبفك إيا قردغالة قبقي قبها الدرقية أي كل كي سفور أيان أما إيالا وحلوها استعمالا كل كي إلاها ودن بواسدا كل كاسا البدر سيكو قبا قبايين آيات يابلا ولقد وحبابا أنزلنا إنا ندجلي بيري إليكم إبنك ومدى آيات بان إبن دجلي آيات كاسا بينات وحل البعضين آيا وحل الذي كربا مبينات عدينا يوحي الليلين كربي يوحي الليلين ديزاين أي الليلين عدري أيان دين دجيلي ومثلا الليلين دجيلي قسيرا مهما من الذين كوي حقوا لما معه خلوت له من قبل كبرت حقل له نبي الله يوسف إلى الناس يادي حقفت شكرا من وين قادنا حتى المكا قادنا نبي الله يوسف إلى الناس أما إن شاء قادنا مريم وكذن بيتي يوحي موسى مريم كل كأهد بيهود الله قصة رفك مدام أمنا عائشة كتبت وعيشة بلا تلا موسى ومريم ومثالا من الذين خلوا من قبلكم وعطتانا وإنين سرنا وموئلة وانا وعد محالا إلى علاك حنبارسا وعد يوائي علاك وان الذين عذابا يهو حادا سميسان أما جنة الذين قينا إلى حتى روحا سميسان قواسا موئدا لإلى وموئلة وانا للمتقين تتكال لك بقي أما كلك كفائد إسان مريان كلك وانا أنفعنا تتكال لك بقنا كذين بجينا وحشد المحال الذين كون بجينا هي الكفائد إسان كبلانا كم هادسان من فاقين لقبلنا فعدا وأنك حبوب قورية على أيام تتكال كبقنا منكم لك حتى إذن كمودا والصالحين كوا ونكسنا من عبادكم أدامي مرقة كمودا إلى وإمائكم كل أولاك ألا بدبا إن يكونوا هدايا دومد يهين فقراء عير إلا من راسك كل يهين يؤنيهم الله الله ادمنا يا من فضله يأرسوا كل ادمنا يا والله يدوين واسع ألا أنكيسا نوى البا وأنفع أكون في لو أليمنا قنبلا أنك أمهن تنيا مصالح لنا أن يوحب جملة وتفصيلا بأمية كان وليستعرف حيث الآليان والصبر والصوم والصلاة على اسكو الآلية كل قلب الآية وكل عاف ما الآية سيدان كنا وكادر خالية والذين الدب اسكو الآليان صبر يصوم يترى أن لا يجدون هلين نكاحا وأن يحبوكم سنة حتى يغنيهم الله انت أبكو أدنية من فضله أن لا تغني سحبنا إلى أكسية والذين الدبك يبتغون بالبارية الكتابة بالبالة وعيننا قلوه مكتبه عينه من أدوان الله كل كأدوان كأمين الله أنه أكون عليه أبناء الحرى كل كأنا قرى ورقب لكن ماذا نقول له قول الله منك محلها منك هذا الليلة سبحكم من كفر لي متناسونكم بخلايا كل كم حربا بالله بحيه ليسنا حرمي كل كأن سوقوا قرى الله وحيبوا قونا له مكاتب الليلة حرمون جيدا كان سيدك كمان نقول كارو لكن كان دونك تعجيز وغير كارا الله يا الله مالا تضعفون كارو لا حيو هذا ما ملك إله النفارا إلا كتابين أمين الله يجعلك سيد وسبح عليكم وحتى الأول بل كنت أنكار هدوي وأنكم سلقيتم وبشر ضيبا والذين أدوماه يبتغون جرمه الكتاب إلا حرائه إما كن كميلا الملكة ثانتي أمانكم كعم يالكينا فكاتبوهم كتابين يجيزك لقلا إن علمتم تربوه حتى نكتين فيهم أدوماه خيرا دافئ لهم تقاما خيرك وامعه وحلموا كتابين يبقون كرائمين حتى المضحب أننا أدانا أن بختنا إسلامون كرائمين حتى صلى الله عليه قال هاي نايا وآتوهم فبدأت سيئة من مال الله أن المالك سيحكى سيئة سدح بيكم يقول كتاب إيسي حتى تراكم بانك أبافي أليسي وكلوي حتى تبكر بيته أو تراغه كسرب كتابه أو محكمة بيكي أو انت كان كان إذا سيئة سيئة وآتوهم سيئة من مال الله أرك مالك أبينا كأنت أنا كجر الله أليه مالك إسرائيل وحكى سيئة منك وآتوهم سيئة من مال الله الذي مالك آتاكم إذنك أبالي من بيبي فكان فرجاه حتى فيه ولا تكره وطير مري عبد الله بن أبيبة لباد قبضان وأبامي الله لباد إبن أنتو سوف أردنا أرنجي كأساس ليس من آدم مثل أرنجي ابن المسيح كان لأرنجي آيات ديباتنا قلت الله بأسيدينا الله كان مرأي ولا تكره حد الدينينا فتياتكم أدامنا لقرباها على البيضة من ليس كرك أكو ترغينا إن أردنا هذا الرمى تعاصنا نسلالي حتى يمرمنا أكو ترغينا لذا قربا أسدد على صلاعي نبقى جيدا أعدى سنب عبد الله بن أولي قصد بالي شبنا يدعوه من المدر كل كالسوهري بناك قرباها كمر من أردنا هذا الرمى تعاصنا نسلالي يسوي جورناتها يسوي بلاك أنهي أيون سرمي لتبتغوا من الجريسان أغم الحياة الدنيا بابتا الدنيا وسيسي ومن بابتا يكرهن كبرا دوزا درقية أرزنا كد درقية تنبقى سياقات إلا لو حلو ما عيزي فإن الله يبوينا من بعد الخيارين كبرا درقنت على كقلا غفوروا لهن إلا لو أعود أبا الله فهم بهن وهم حريسان الله وعدد جدو الزور الله أبكي قطبا ولقد وحدنا انزلنا الى المدجمين اليكم بدينك ايات ايات القران المدجمين مبينات حتى الى